إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن لطالب العلم آدابا عظيمة جليلة ينبغي أن يتحلى بها وأن يرعاها حق الرعاية. هذه الآداب منها ما جاء منصوصا عليه في الكتاب والسنة، ومنها ما فهمه أهل العلم من كتاب الله ومن سنة رسوله، فنصوا عليه في نصائحهم لطلابهم وفي كتبهم، لا سيما ما كتب منها في العلم وآداب أهله. إن التحلي بهذه الآداب هو زين لطالب العلم، ورفعة لدرجته وذكره، وبركة له في عمره ووقته. فالسعيد من تحلى بها، والمخذول من حرم منها. آداب طالب العلم الواجب منها والمستحب لا يمكن حصرها واستيفاؤها في هذا المقام، لكن نكتفي بجملة منها، ومن رام التوسع فليرجع إليها في مضانها. فمن آداب طالب العلم أن يخلص لله في نيته، فلا يطلب العلم الشرعي ووسائله إلا ابتغاء وجه الله، طلبًا للثواب وهربًا من العقاب، ناويًا رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فهذه هي النية النافعة. أما من طلب لينال به الدنيا والشرف والشهرة ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، فليس له من طلبه إلا التعب والنصب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من تعلم علمًا مما يُبتغى به وجه الله، يعني العلم الشرعي، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريحها. وقال حماد بن سلمة محذِّرًا من طلب العلم لغير الله: من طلب الحديث لغير الله مُكِر به. إن معالجة النية واستصلاحها من أصعب الأمور وأشقها، ولكن من صدق مع الله وجاهد نفسه لم يخيبه الله. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن آدابه تقوى الله في السر والعلانية، فالتقوى والعلم النافع مرتبطان. قال الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أن يهبكم علمًا ونورًا وبصيرة تفرقون به بين الحق والباطل، وبين المصالح والمفاسد، وبين خير الخيرين وشر الشرين، ويكفر عنكم سيئاتكم، أن يفتح لكم من أبواب العمل الصالح ما يكون كفارةً لسيئاتكم، فإن العمل الصالح كفارةٌ للسيئات ما اجتنبت الكبائر. ثم قال: ويغفر لكم، أن يلهمكم الاستغفار والتوبة من ذنوبكم إذا زلت بكم القدم، فإن من الذنوب ما لا يكفره إلا التوبة. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطًا مستقيمًا. فدلت الآيات الكريمة على أن التقوى الذي هو في حقيقته العمل بالعلم الشرعي سبب عظيم في التوفيق للانتفاع به والزيادة فيه والثبات عليه. أما من تعلم ثم لم يتق الله ولم يعمل بما علمه الله فويل له ثم ويل له. إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أصناف: منهم عالم ما تعلم وعلم إلا لأجل الدنيا وزهرتها فلم يرد بعلمه وعمله وجه الله، نسأل الله السلامة والعافية. من لم يعمل بعلمه سلب العلم ومحقت منه بركته وارتد على عقبيه وهو على خطر عظيم. قال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فهذا مثال سيء لطالب العلم الذي انسلخ من هدايات علمه فلم يمش على خطاها ولم يستهد بهداها فخسر الدنيا والآخرة. للسلف كلمات كثيرة في هذا الباب، ومنها قول علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومنها قول بعضهم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما علم سلبه الله علم ما كان يعلم. وقال عبد الله بن مسعود: إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. ويروى أن الشافعي لما جلس بين يدي مالك توسم فيه النجابة فقال له: إني أرى الله قد ألقى بين عينيك نورا من نوره فلا تطفئه بمعصيته. إخوة الإيمان، ومن آداب طالب العلم توقير معلمه، وذلك بحسن الإنصات إليه إذا تكلم وحسن السؤال عما يشكل والدعاء له مكافأة على معروفه وإحسانه، والصبر على ما قد يكون منه من جفاء أو غلظة، واجتناب معاملته بسوء الأدب ومرذول الخلق. وكلما نقص أدب الطالب مع معلمه كلما أثر ذلك نقصا في انتفاعه به. ومن آداب طالب العلم أن يختار الصحبة الطيبة التي تعينه على تقوى الله وعلى مذاكرة العلم وعلى التحلي بمكارم الأخلاق ومعاليها التي تعينه على الاستقامة والثبات، فيذكرونه إذا نسي ويعلمونه إذا جهل ويقومونه إذا مال. قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ليحذر من صحبة المتلبسين بالبدع فإنهم يفسدون عليه عقيدته، وليحذر من صحبة أهل الشهوات والبطالة والكسل فإنهم يفسدون عليه أخلاقه ويضيعون عليه عمره وأيامه. ومن آداب طالب العلم العناية بالوقت، فيستغله في طلب العلم حفظاً وفهماً ومراجعة، فإن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. وإذا كان لديه وقت فراغ قضاه فيما يعود عليه بالنفع في أمر دينه أو دنياه. أيها الطلبة، إن الوقت أعظم الكنوز.